السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، فالنهاردة بإذن الله يا جماعة هنتكلم عن سورة التوبة. ايه رأيكم في سورة التوبة؟ ايه اللي جايبكم النهاردة؟ سورة التوبة سموها سورة الفاضحة، يعني اللي عايز يتفضح يقعد، اللي مش عايز يتفضح من اولها كده يروح ويكفي خيره وشره في هذا اليوم. هنتكلم النهاردة عن سورة التوبة، ولكن قبل ما نتكلم عن سورة التوبة عايزين يا جماعة نقول كلمة مهمة جدا. الدين ده عشان ينتصر، ينتصر ازاي؟ يعني واحد سأل قال الدين عشان ينتصر محتاج واحد حافظ البخاري ومسلم؟ قلت له لا، محتاج واحد فاهم البخاري ومسلم. يا جماعة احنا قبل ما نكون طلبة علم احنا طلبة فهم، عشان كده سلسلة القرآن جاية عشان نفهم كلام ربنا، عشان نفهم الدين، لان القرآن هو المصدر الاساسي لفهم هذا الدين. فهذه السلسلة من اجل ان احنا نفهم القرآن، نفهم البخاري ومسلم، عشان نبقى فعلا فاهمين ديننا باذن الله سبحانه وتعالى. وبشركم وبشر كل واحد جاء من اجل فهم كتاب الله بان اهل القرآن هم اهل الله وخاصة. يعني تخيل لما تبقى من اخص الخلق عند الله سبحانه وتعالى، لما تبقى من اهل الله، يا مقام عالي جدا اللي بيرفعك لهذا المقام انك انت تبقى من اهل القرآن. سورة التوبة من اولها كده اسم التوبة، ايه اللي خلى السورة تسمى باسم التوبة؟ سورة التوبة يا جماعة تسمت التوبة ليه؟ رقم واحد، لان السورة بتفتح الباب للتوبة لجميع اصناف العصاة، للكافرين، للمشركين، للمنافقين، لضعفاء الصف، لأي حد أثنى في حق الله سبحانه وتعالى. شوف ربنا بيقول للمشركين بعد كل اللي عملوه، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فبتفتح باب التوبة على مصراعيه للجميع. الحاجة الثانية، إن سورة التوبة بتعرض لأول مرة مفهوم شامل للتوبة لم يعرض من قبل. إزاي؟ قبل كده التوبة كان معناها إن أنا أذنبت فأتوب لله. سورة التوبة بتقول لك لا، ده كل مرة الدين احتاج فيها واثرت الدنيا على نصرة الدين ذنب يستحق التوبة امام الله. عشان كده وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحمت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه ثم تاب عليهم. لا، تبت عليهم من ايه يا رب؟ هو حد منهم اطلق بصره ولا لا؟ لان الدين احتاجهم وقعدوا جنب الدنيا وسابوا الدين في موقف الدين احتاجهم فيه. عشان كده منافقي زمان اثقل في الاسلام من مسلم الان. منافق كمان لما تخلفوا عن الدين، لما الدين احتاجهم اتحججوا بكلمة ايه؟ شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا. كأن الدنيا لو شغلتك عن نصرة الدين ده ذنب محتاج انك انت تستغفر منه. ولكن السبب الاساسي والسبب الاوجه لان سورة تسمى سورة التوبة، ان سورة التوبة بتتكلم عن ايه؟ عن الجهاد. والجهاد اهم هدف لنا فيه ايه؟ النصر. كأن السورة بتقول لك ان اخطر سبب للهزيمة هو الذنوب واخطر سبب للنصر هو التوبة. عشان كده جت بعنوان التوبة، كأن التوبة هي اكبر سبب من اسباب النصر اللي السورة بتسعى الى تحقيقه. عشان كده شوف السورتين اللي بيتكلموا عن الجهاد ورا بعض، الانفال العنوان بتاعها بيتكلم عن حب الدنيا، والتوبة العنوان بتاعها بيتكلم عن الذنوب. كأن ربنا بيقول لك ان اهم حاجتين يجيبونا في الارض هم حب الدنيا والذنوب. سورة التوبة يا جماعة ما فيهاش بسملة، ما فيهاش بسملة ليه؟ يعني انت بتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتقوم قايل على طول ليه؟ لان يا جماعة سورة التوبة النص الاولاني بيتكلم كله عن انتهاك حرمات الله. ثمن حرمات لله في الارض منتهكة على اذان قبل ما تكون على اذان الكفار والمنافقين واعداء الدين. ثمن حرمات منتهكة، حرمات الله في الارض بتنتهك وربنا يرضى وربنا ينزل لنا كلمة الرحمة. يبقى الصورة من اولها ربنا بيشعرك انه غضبان على حرمات اللي بتنتهك في الارض عشان انت تغضب لله كغضب الله سبحانه وتعالى. البداية بتأثر في التوبة بداية كده براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين. خلاص ربنا بيتبرأ من المشركين والشرك، بل ربنا نزل قرار في القرآن بعدم تجديد العهود مع اي مشرك بعد ما العهود تخلص. طب ليه يا رب؟ يا جماعة اصل الاسلام دين ممكن يتعايش مع اهل الكتاب. ليه؟ في رابط مشترك بيننا، هما بيقولوا ربنا واحنا بنقول ربنا، هما يعني في رابط مشترك. ولكن الاسلام لا يتعايش مع الشرك ابدا، لا يمكن ان يتعايش الاسلام والشرك في مجتمع واحد ابدا على الاطلاق. ليه؟ ازاي تتعايش مع ناس بتنتهك جميع حرمات عبادة الله للنهار فمن اولها بتدخل الصورة هذه الدخلة. موضوع صورة التوبة ايه قبل ما ندخل في التفصيل؟ يعني من علامات فهم القرآن ان كل صورة لما اقول لك موضوع هيدول كلمة كلمة واحدة يبقى انت كده فاهم الصورة. يعني لما اقول لك موضوع صورة البقرة ايه تقول لي بس هم ثلاث قصص لثلاث خلفاء، واحد عطى واحسن وواحد احسن تمام الاحسان وواحد اساء تمام الاساءة، وبعد كده شوط كامل جزء كامل من الاحكام اللي ربنا نزلها علينا بيقول لنا هتطبقوها وتحسنوا فيها تمام الاحسان ولا هتطبقوها نص نص ولا هتسيئوا تمام الاساءة زي اليهود فاعاقبكم زي ما عاقبت اليهود. طب آل عمران؟ آل عمران حرف الشبهات والسيف. النص الاولاني بيتكلم عن حرب الشبهات مش النص الاولاني، الثلثين الاولانيين 120 اية شبهات و60 اية سيف، والشبهات ربنا اتكلم عنها قبل السيف كأن ربنا بيقول لك ان حرب الشبهات اخطر من حرب السيف، يبقى الحرب على الاسلام. والنساء، النساء بتقول لك ازاي المجتمع ما يتهدمش بعد ما اتبنى، اسباب الفتن اللي بتهدم المجتمع، فتنة النساء والمال، فتنة الظلم الداخلي، فتنة اليهود والمنافقين، الخماسية اللي احنا اتكلمنا عنها في سورة النساء. طب سورة المائدة، المائدة دي اربع عقود انت مضيت عليها مع الملك القدير. اي ملك في الدنيا له اربع حقوق، حق الاستماع والطاعة ما دمت في مملكته وعيش بخيره، حق التحاكم اليه لما يحصل منازع بينك وبين اي حد، حق الولاء لاوليائه والبراء من اعدائه، حق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بدون اي خوف ما دمت في مملكته. طيب سورة الانعام عظمة الله هي كلمة خلصت. طب سورة الاعراف الانتكاس، اسباب الانتكاس واحنا ماشيين في الطريق الطويل الشاق ده 15-16 سبب من اسباب الانتكاس اتكلمنا عنهم، وانت ثابت ولا منتكس في كل قصة من اسباب الانتكاس. بعد كده دخلنا في سورة الانفال بتتكلم عن ايه؟ عن رجل العقيدة، بتتكلم عن صفات حامل الرسالة، بتتكلم لو انت عايز تبقى صاحب قضية وصاحب رسالة مواصفاتك هي ايه؟ فبتتكلم عن سبب النصر. التوبة بتتكلم عن ايه؟ التوبة بتتكلم عن عكس الانفال بقى يا جماعة، الانفال بتتكلم عن رجل النصر، التوبة بتتكلم عن رجل الهزيمة، الانفال بتتكلم عن النموذج اللي لو وجد الدنيا انتصر، التوبة بتتكلم عن النموذج اللي لو موجود الدنيا انهزم. عشان كده سورة التوبة سموها الفاضحة. ليه؟ لان التوبة يا جماعة بتتعامل مع الشقوق اللي جوه قلبك، الامراض اللي مستخفية اللي ما هياش باينة، النفاق. سورة التوبة بتتكلم عن صفات المنافقين، النص الاولاني منها حقوق الله المنتهكة في الارض، النص الثاني منها بيقول لك الناس نوعين، نوع شاف الحقوق حرمات الله منتهكة فضحى بكل شيء عشان رعاية حرمات الله وإقامة دين الله، ربنا سماهم الصادقين. ونص لما شاف الحرمات منتهكة وانا مالي يا عم تنتهك زي ما تنتهك، المهم محبوباتي وشهواتي ودنيتي، دول اصحاب فكر المصلحة، ربنا سماهم المنافقين. يبقى الصورة هتتكلم يا جماعة عن صفات المنافقين. اول صفة من صفات المنافقين بتتكلم عنها الصورة عدم تعظيم حرمات الله، وعدم الغضب اذا انتهكت حرمات الله، وعدم القوم لله لما تلاقي الحرمات بتنتهك، وعدم رعاية حرمات الله في حياتك. ايه الموضوع ده بقى؟ لو جيتوا تقرأ الصورة او اللي قرأ الصورة هيلاقي انها بتتكلم الاول عن المشركين وعن اليهود والنصارى، يعني اهل الكفر اللي على الارض ربنا بيكلمنا عنهم. لو قعدت تركز في الايات هتلاقي الايات بتتكلم عن جرائمهم، لو جيت ترتب الجرائم ترتيب في ذهنك هتلاقيهم 8 جرائم في حق 8 حرمات لله على الارض. ايه حرمات ربنا على الارض؟ حرمة التوحيد، حرمة الاشخاص، حرمة الرسول وحرمة المؤمنين، حرمة الدين الاسلام، حرمة القرآن، حرمة الاماكن المقدسة زي الكعبة وزي القدس وزي المسجد الاقصى، حرمة الاماكن، حرمة الازمان المحرمة زي الاشهر الحرم، حرمة المبادئ والاخلاق، واخيرا حرمة الحدود والاحكام بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. الناس انتهكت الثمانية يا جماعة. حرمة التوحيد، وقالت اليهود حسين ابن الله، ابن الله، حد يقول على ربنا ابن الله سبحان ربي، يبقى انتهك حرمة التوحيد، اشركوا بالله. غير الآية اللي بعدها وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، الآية اللي بعدها اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. يحط البتاع بتاعه كده حاطط على الكرسي ويجي يقول له انا اذنب توب عليا واديني فضل غفران. يا جماعه ده حق الله. اعطوا للبشر ما لا يكون الا لله، فهذا تعدي على حق التوحيد وعلى حق الله سبحانه وتعالى. طب بالنسبه للحق الثاني وهو حق القران، اشتروا بايات الله ثمنا قليلا، يبقى تركوا القران بل سخروا من القران بل حرقوا القران، يبقى تعدوا على القران. طب حق الاشخاص بقى، الرسول عليه الصلاه والسلام الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول. الزمان كانوا هم باخراج الرسول، دلوقتي رسموا الرسول مش عارف في صوره ايه، وقالوا ايه على الرسول، والفوا كتب على الرسول. يبقى انتهكوا حرمه الرسول بل حرمه المؤمنين، لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه، لا عنده اي تحرك من انه يتبحث، ولا عنده اي ذم من اخوانه لما يعمل فيك اي حاجه. شارون لما عمل مسبحه ديري صبره وشتيله غرموه في المحكمه، شلت خمسه ساعات، خمسه ساعات كانت الغرامه اللي يستاهلها دم 3000 مسلم ورقوا على الارض. هو ده ثمنك عندهم، لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه. بعد كده الحرمه اللي بعد كده، حرمة الاماكن المقدسة. ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر. يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. يا رب ده السجارة بتاعتنا كلها قائمة على العلاقات مع المشركين. وان خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء. اوعى تفتكر ان ربنا هيسيبك، لا اوعى تخاف من امر ربنا. اوعى تفتكر انك لو طبقت شرع ربنا هتفتقر، ولا لو طبقت شرع ربنا، انت لو طبقت شرع ربنا هتوعى في الدنيا عز لم يفق على وجه الارض من ايام الخلفاء الراشدين بعد دولة الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى انتهاك لحرمة التوحيد، انتهاك لحرمة الاشخاص الرسول والمؤمنين، انتهاك لحرمة القرآن اشتراء به ثمن قليل، انتهاك لحرمة الدين اللي هو الاسلام. يا جماعة انتهاك لحرمة الاسلام. شوف ربنا بيقول ايه، وطعنوا في دينكم. يعني مش وطعنوا في ابنك، ولا طعن فيك، ولا طعن في دينك. ده كأن ربنا بيقول لك مسكين سكاكين وبيطعنوا في دينك. يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم، عايزين يطفئوا صورة الدين وعظمة الدين وعظمة الله سبحانه وتعالى عشان الناس يعم عنها الدين. يبقى اذا لما اقول لك واحد بيطعن في دينك يا اخي، ده انت لو بيطعن في ابنك شوف هيعمل ايه، ولا بيطعن في اخوك، طب بيطعن في دينك بقى. يبقى الراجل ده او الغيرة على الحرمات اللي بتنتهك في الدين ده يبقى شكلها ايه؟ فلازم ان احنا ناخد بالنا يا جماعة من مسألة الغيرة على حرمات الله. بل ربنا بيقول ان من الاحبار والرهبان لا يأكلون اموال الناس، ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا يأكلون اموال الناس بالباطل. استخدام الدين مطية للوصول لأهداف الدنيا أخطر انتهاك لحرمة الدين. إن الدين بقى لعبة، اللي عايز دنيا يتسطر وراء الدين عشان ينال الدنيا، فدي من انتهاك حرمات الدين. بعد كده انتهاك الأماكن المقدسة، المساجد ما يقربوش منها أبدا، لا يقربوا المسجد الحرام، مش لا يدخلوا، لا يقربوا من بعيد ما يقربش منه. بعد كده الأزمان المقدسة، الأشهر الحرم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة الحرم. الاية اللي بعدها، انما النسيخ زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. ايه النسيخ ده؟ كان يقوموا جايين على اشهر الحرم الوقت عايزين يقتلوا، طب ما ينفعش يقتلوا فيها، يقوموا يتأخروا معادها 3-4-5-6 ايام عما يقتلوا ويبدأوا لاشهر الحرم من بعدها. انتهاك للاشهر، انتهاك لحرمة الزمان اللي ربنا حرمه سبحانه وتعالى، انتهاك للمبادئ، نكثوا ايمانهم ما عندهمش عقود، انتهاك للاحكام والحدود بتاعت ربنا. شوف ربنا بيقول ايه، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يدينون دينا، لا يؤمنون بالله واليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. وقف قدام الايه دي، طب ربنا ليه ما قالش ولا يحلون ما حل الله ورسوله؟ ايش معنى ولا يحرمون؟ كانه ربنا بيقول لك انهم بينتهكوا حرمات الله. ازاي ما تغيرش بقى؟ لما تيجي تشوف الكفار بتوع اليمين دول، انتهاك الحرمات الموجوده دلوقتي، انتهاك حرمه التوحيد بالكفر وحريه الكفر اللي هم عايزين يعملوه، انتهاك حرمه المساجد الاقصى والانتهاك اللي فيه، مسجد البابل اللي اتهدم في الهند عشان يبنوا مكانه بعض. انتهاك حرمة الازمان المقدسة في رمضان يضربوا الصواريخ ايام كانوا بيضربوا على العراق ويكتب على الصاروخ في صورة متصورة. رمضان اسبريزن هداية رمضان سخرية على الازمان المقدسة بتاعت المسلمين. انتهاك لكل انتهاك للاحكام. يعني الوقت تلاقي بعض الكنائس بتاعت مرة اللي وقت بيتعمل الزواج بتاع الاهل عمل اهل لطف للكنيسة. طب وانا مالي يا عم انت بتتكلم عن حرمات المسلمين؟ لا ده كل معصية بتنتهك على وجه الارض انت لازم تقارن ان الله بيعصى. اي معصية على وجه الارض حتى لو من واحد كافر لازم تقارن لله. انتهاك للاشخاص شخصية الرسول والتعدي على سيرة رسول الله. الافتراء على السيدة عائشة وعلى الصحابة. الافتراء وتشويش صورة المسلمين في الاعلام. والافتراء على الدين. التعدي على حرمة الدين. البلسوك والقنوات اللي قاعدة تبص شبهات 24 ساعة كلها كلام فارغ ولكن بتكلم ناس عقليتها افرغ من الفراغ بتاع الكلام اللي هما بيقولوه. فالتعدي على حرمة الدين والتعدي على حرمة الرسول والاشخاص والمؤمنين والتعدي على حرمة المسلمين لا يبقون في مؤمن الا ولا ذمة. لما دخلوا البطن بقوا يجيبوا الرجالة والاولاد والستات في ملعب الاول يختصبوا الستات قدام جوازهم وبعد كده يقتلوا الرجالة قدام مراتاتهم. يجيبوا الواحد يفصلوا راسه عن جسمه ويقعدوا يلعبوا الكرة براسه. يجيبوا واحد يجيبوا مية مغلية يسلقوه فيها لغاية ما يبقى هيك العظم ويعلقوه. يجيبوا واحد يطحنوا راسه ويأمر اخوه انه يلم اشلاه. يجيبوا واحد يقتلوه ويأمر ابوه انه يمص دم ابنه اللي هو قتلوه قدام عينيه. يجيبوا ويجيبوا كل ده. ايه الشخص اللي انت فين ده؟ شخص ماليش دوره من ناحيتك. يبقى انتهاك حرمة المسلمين غير اغتصاب المسلمات غير اعراض المسلمات. يبقى انتهاك حرمة الدين. وانتهاك حرمة الازمان المقدسة وحرمة الاماكن المقدسة. بل الوقت بيتكلموا على الكعبة بيتكلموا كمان ان هو لو المسلمين هم سبحان الله العلي العظيم بيقولك لو المسلمين ما بطلوش ارهاب احنا الارهابيين احنا اللي قاعدين ندبح في شرق الارض ومغاربها. فانتهاك الحرمات الثمانية من هؤلاء الكفرة والمشركين والمنافقين. طيب يبقى الناس وحش قوي. قبل ما تكره الناس دي وقبل ما تحس انك قرفان منها معلش يا جماعه عايزين نقف وقفه. طب واحنا موقفنا ايه من الحرمات الثمانيه دول؟ احنا الحرمات الثمانيه بتاعت ربنا عملنا فيها ايه؟ حرمه التوحيد. تلاقي بتاع العصاره مشغل لك كاسه قد كده اهو يا اخي الطاقه اللي هو يقفل ده يقول لك ده اللي بيرزقني باللفظ كده اهو. ده اللي بيرزقك اعوذ بالله. المعامله اللي احنا بنعملها لربنا احنا معاملتنا بتؤكد ان احنا بنحب البشر اكتر ما بنحب ربنا وبنخاف من البشر واصحاب المراكب اكتر ما بنخاف من ربنا وبنرجو البشر اكتر ما بنرجو الله سبحانه وتعالى. ده حرمة التوحيد. ده بعد كده حرمة الدين. اتنين شباب يعني شايفهم كده بيتكلموا فواحد بيقول التاني يا ابني احنا داخلين النار النار. قال له طب لما تدخل يبقى اديني مس من النار عشان تعرفني انت فين مس من النار. انتوا شايفين السفاهة يا جماعة؟ شايفين وصل؟ ولئن سألتهم لا يقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هو بقت خلاص الدين مثل السخرية والاستهزاء. الوقت يا جماعة في حرمة الدين تلاقي الناس يقولك اللي يشتاكل البيت يحرم. شايف الكلمة يحرم على الجامع. ايه ده؟ يبقى احنا عايزين الكفار بقى هم اللي يروحوا حرمة الدين. حرمة الاماكن. تلاقي البنت جاية تصلي تروح في المسجد عشر كبائر بس عاملاها وهي جاية تقف قدام ربنا. طب وانت حرمة المسجد اللي انت جاية تقف قدامه لما احنا مش براعين حرمة المسجد عايزين اليهود يروحوا حرمة المسجد بتاعنا ازاي؟ اذا كنا احنا مش براعينه. حرمة الازمان. رمضان بقى شهر الشيشة وبقى شهر الفوازير وبقى شهر التمشية قبل الفطار عشان معاكسة البنات وبقى شهر الشيشة. ايه يبقى احنا عايزين كان اللي طلع حرمة رمضان بتاعنا حرمة الاحكام والحدود. البنت اللي تيجي تلبس حجاب دلوقتي امها يا بنتي ده وقفتي سوقك واخويا يقول لها ايه ده انت بقيتي مش عارف شكلك ايه واللي يقول لها ده انت خلاص ما حدش هيبص لك واللي يقول لها انت بقيتي شيخه واللي يتريق عليها. احنا بنصد عن سبيل الله. بقى في استهتار باحكام الدين. الام تقول لبنتها خد ال 100 جنيه ولا ال 200 جنيه دول اديني هاتلك بنطلونين فينش جينز ستريتش ولا الام الاهل هم اللي بيعملوا كده. فين يا جماعه رعايه بل الرسول. الرسول واحنا كمان انتهكنا حرمات الرسول. هو الاحتفال بالمولد النبوي بالحلاوه والرق والصفات يا جماعه مش ده اللي احنا قادرين نعمله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ده تكريم ولا اهانه لرسول الله؟ بل حرمه التوحيد وحرمه الدين وحرمه الاماكن وحرمه الازمان وحرمه الرسول وحرمه الاشخاص. الرسول عليه الصلاه والسلام من حرمه الاشخاص. جميع الحرمات دي. حرمه القران. القران الوقت بقى بتاع الشحاته في الاوتوبيسات بقى يتعلق في العربيه دينا. بقى التراب تتعيد 95% من مصاحف المسلمين بيتشال على خلاص من عليها التراب كل شويه بقى بتاع المياتم. فين حرمات ربنا في حياتنا؟ يبقى قبل ما نقول للناس الحرمات نيجي نشوف احنا فين مطبقين حرمات ربنا في حياتنا ولا لا، او مراعينا في حياتنا ولا لا. ولكن ان كان الكفار قد انتهكوا حدود الله وحرمات الله فان للاسلام رب يحميه. ابى الله ان يدخل شهر القران الا وقد نصر القران. لما امريكا دنسوا المصحف الشريف، ولما البنت من سنتين كده البنت اللي عرضت الازياء ان من ضمن انتهاك الحرمات لما لفت فستان وقعدت ترقص عليها ايات كتاب الله في امريكا قبل رمضان باسابيع، عملوا اللي عملوه في جوانتانامو مع المصحف الشريف. ربنا ما عداش اسابيع الا وارسل عليهم اعصار تضمر لهم ثلاث ليال. كأن ربنا بيقول عجز على الله ان ينصر القرآن قبل ان يدخل شهر القرآن. ولكن مين اللي مسؤول يحافظ على حرمات الله؟ للأسف الشديد احنا. احنا يا جماعة لما ربنا قال الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل جايين يهدموا الكعبة، ربنا نزل عليهم عذاب. طيب ما البرامكة الصباح لما جه يهدم الكعبة في العصر الاسلامي ربنا ما نزلش عليه عذاب ولا حاجة؟ ما عملوش حاجة. ليه؟ ليه يا جماعة؟ لأن قبل الإسلام لم يكن هناك على أهل الأرض من هم مكلفين بأن يراعوا حرمات الله، فربنا اللي حمى حرماته. ولكن لما الإسلام جه أنا وأنت اللي مسؤولين إن الأقصى ما يتهدمش. يعني الأقصى ممكن يتهدم، ممكن يتهدم وممكن يتاخد، ممكن أي حاجة تحصل. ليه؟ لقيت وربنا ما ينزلش عذاب، ما ينزلش عذاب ليه؟ لقيت لو نزل عذاب ينزل عليا وعليك بقى، ربنا يعافينا يا رب. ليه؟ لأن أنا وأنت اللي مسؤولين عن رعاية حرمات الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا اول صفة في سورة التوبة رعاية حرمات الله. عشان كده ربنا بيقول ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين شاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. انتوا هتتسابوا كده بعد ما الحرمات كلها انتهكت وانتوا ما عملتوش حاجة لربنا ولا للدين؟ واحد يقول لك شوفوا بقى الاسلام دين الارهاب بقى، شايفين الدين الارهابي اللي بيلوم قتل وقتل والدم ومش الدم. دلوقتي يا جماعه صوره الاسلام بره قاعده تشوه ليل نهار عشان القتال. قتال يا ابني، كل الاديان قتال وكل الاديان حاربت وكل الاديان. اشمعنى احنا اللي ماسكنا؟ غير ان نظره الاسلام للقتال هي اعلى نظره للقتال في العالم كله، عشان نظره هذه الشبهه في نحور المستشرقين اللي بيقولوها. لما كنا بنتكلم عن سوره النساء قلنا ايه؟ ان اخر الشوط بتاع القتال ربنا قال واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها وردوه. تحية الاسلام هي السلام. ربنا ختم شوط القتال بتحية السلام كأنه بيقول ان مقصد القتال السلام. المقصد القتال في سبيل الله والمستضعفين، ان نصرة المظلومين المستضعفين في سائر بلاد الارض. كثير من الفتوحات الاسلامية كان بسبب ان المستضعفين فيها هم اللي بعثوا الخلفاء المسلمين يستغيثون بهم. بل مقصد القتال في الاسلام انقاذ الناس من النار. عشان كده في سورة النساء لما سيدنا اسامة قتل لا اله الا الله نزل القرآن يوبخه ونزلت السنة توبخه وكانت السنة توبخه. ليه؟ لان احنا بندعو، احنا رايحين اصلا ندعو الناس، رايحين ندخل الناس في رحمة ربنا سبحانه وتعالى. يبقى نظرة الاسلام للقتال يا جماعة اعلى نظرة للقتال على اطلاق الدنيا كلها. بل في سورة الانفال قبل ما ربنا يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، الاية اللي قبلها قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يعني الدعوة قبل القتال كأن ان الدعوة مشت وما حصلش عائق امام طريقنا الى الدعوة لله، ساعتها هنقاتل. ليه؟ احنا بنقاتل عشان الحدود اللي اهل الباطل واقفين حطينا في وشنا عشان ما نوصلش للناس من بينهم صورة الدين تتكسر، والا الناس هتروح جهنم. يبقى نظرة الاسلام للقتال اعلى نظرة. عشان كده لما تفتح سورة التوبة في الاول وتلاقي قول الله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، مش المقصود كل المشركين يا جماعة، بدليل الآية اللي بعدها قول الله وإن أحد من المشركين استجارك فأجر. قال لا، ده أنت بتجيره في ديوه كمان وبتبلغه مأمنه كمان. ليه؟ لأن المشركين اللي ربنا اتكلم عنهم في الآية دي وأمر بقتلهم اللي نكتوا العهود وحاربوا الدين ونكتوا الأيمان مع الرسول وحاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما تتمكن منهم لازم إنك أنت فعل، لازم إنك أنت تعاقبهم بما فعلوا. طيب نلاحظ بقى من الحاجات البديعة في الشوط بتاع تعظيم حرمات الله ان في وسط الشوط ده ربنا جاب آية ايه؟ قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. كم حاجة دول يا جماعة؟ 8. وحرمات ربنا اللي قلناها الوقت كم حاجة؟ 8. يعني 8 حرمات و8 محبوبات. حط دي في كفة ودي في كفة. نهين لأحب ليك. نهين لو انتهك تغضب اكتر. نهين. الوقت ربنا سبحانه وتعالى جايب الآية دي في وسط الآيات دي ليه؟ كأنه بيقول لك ان الناس احوال الناس الوقت ايه؟ احوال الناس ان كل الهمها المحبوبات الثمانية وتتصرش. انما الحرمات تنتهك زي ما تنتهك. يعني كلام القرآن يتريقوا عليه برا. انما كلام مراتي سيف على نفسي. ان ولادي لا ولادي محدش يقرب منهم. انما الدين يتصعد. انما ولادي ما يتخدشوش. الدين ممكن البنيان بتاعه يحصل في اللي يحصل. انما ان العمارة اللي بنتها فيها عمر تتشرخ شرخ. لا ما تتشرخش ولا شرخ. الحرمات تنتهك. انما المحبوبات ما تنتهكش. فربنا حاطط لك دي جنب ديك انه بيقولك اوزن بقى. نهين لأغلى عندك. الاثنين لو تعرضوا مع بعض مستعد تسيب ايه عشان ايه؟ مستعد تضحي بايه عشان ايه؟ تضحي بالدين عشان الدنيا ولا بالدنيا عشان الدين؟ الغضب بتاعك بتغضب لما دي تنتهك ولا لما دي تنتهك؟ الحزن والفرح حزنك بسبب دي ولا بسبب دهيت؟ انت فين بالظبط من المعادلة دهيت؟ لما تيجي توزن نفسك المنافق كل همه محبوباته والصادق كل همه حرمات الله سبحانه وتعالى تحفظ في الارض. عشان كده الآية دهيت جايبه لك السبب الثاني او الصفة الثانية من صفات المنافقين وهي تقديم المحبوبات على العقيدة وعلى نصرة الدين. طب الآية دي يا رب جت وسط الشوط ده بتاع انتاج حرمات الله ليه؟ عشان ربنا يقول لك انت بتحافظ على دي ولا بتحافظ على دي. من بدائع الترتيب في سورة التوبة برضو يا جماعة ان بعد اية المحبوبات على طول ربنا جاب اية ايه؟ جاب اية ايه؟ غزوة حنين. جزاك الله خيرا. جاب اية غزوة حنين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. بعد اية المحبوبات على طول. ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم. اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. طيب ليه اية حنين جت بعد اية حنين اللي هي كان اولها هزيمة وبعد كده اتقلبت خالص؟ ليه جت بعد اية المحبوبات؟ كأن ربنا بيقول لك اصلها مش بالكثرة. هي مش لان اصل حنين كانوا 12000. 12000 المسلمين كانوا منبهرين بالعدد. عمرهم ما حاربوا بالمنظر ده قبل كده. فكانوا خارجين بقى لنغلب اليوم من قلة. ف 12000 واتهزموا في الاول. الصفحة بعدها بصفحتين ربنا بيقول الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. يبقى معركة تانية كان المسلمين اثنين وربنا نصرهم على المشركين. والمعركة بتاعت الاثنين كانت ضد مكة كلها. المعركة بتاعت ال 12000 كانت ضد قبيلة اقل من مكة بكتير. يعني اثنين ضد قوة عظمى ربنا نصرهم لان كانت قلوبهم مش مع المحبوبات. كانوا يفتوا حياتهم عشان حرمات الله. ولما كانوا 12000 لا ما انتصروش في الاول. ليه؟ لان القلوب كانت مع المحبوبات ما هياش مع حرمات الله. فالآية جاية في الموضع ده عشان برضو تحطك في سؤال تاني. قلبك فين؟ على حسب قلبك فين انت تساوي كام في صف الملتزمين؟ تساوي كام في الصف اللي انت واقف فيه؟ انت سبب نصر ولا هزيمة؟ انت سبب ثبات ولا انتكاس؟ انت من رجال الانفال ولا من رجال النفاق بتاع سورة التوبة؟ ربنا يعافينا من النفاق ومن صفات النفاق. اللهم امين. يبقى اذا لغاية الوقت خدنا صفتين يا جماعة. مش هنخرج من آية حنين اللي ما نخرج الا لما ناخد صفة ثالثة كمان. ايه هي؟ ربنا بيقول ويوم حنين ان اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا من الله وضاقت عليكم الارض بما رحبت. يبقى ضاقت عليكم الارض. فاخر الصورة ربنا بيقول ايه؟ وعلى الثلاثة الذين خلفوا ربنا سبع ثلاثة اللي تخلفوا عن غزوة تبوك حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت. يبقى الصورة دي فيها مرتين ضاقت عليهم الارض. مرة ضاقت على المسلمين في غزوة حنين ومرة ضاقت على المسلمين الثلاثة اللي تخلفوا عن غزوة تبوك. ليه؟ امتى الدنيا تضيق علينا؟ امتى ما نلاقيش منفذ؟ امتى نتخنق يا جماعة؟ امتى فعلا نقول الاحساس ده؟ لو حصل حاجتين. في حنين تعلقت القلوب بالاسباب. وفي غزوة تبوك الثلاثة اللي تخلفوا لان الدنيا كانت حر والزوجات معدة ليهم والاكل والثمار بتاعت المدينة طيبة فما خرجوش لان تعلقت القلوب بالشهوات. فلو تعلقت القلوب بالاسباب او تعلقت القلوب بالشهوات ولم تتعلق بالله يجي هنا علينا العقوبة من ربنا على المسلمين ان تطيف عليهم الارض بما رحبت. يبقى اذا السبب الثالث او الصفة الثالثة من صفات المنافقين عدم تعلق القلب بالله ولكن تعلق القلب بالاسباب والشهوات. يبقى دي الصفة الثالثة. هنبدأ ندخل بقى يا جماعة في الشوط اللي بيركز على صفات المنافقين او صفات ضعفاء المؤمنين اللي بيقربوا افعالهم من النفاق. هنكتشف هنتفضح للأسف ان معظم هذه الصفات احنا لينا حظ منه. لينا حظ حقوقة منه. ولاد هتقابل ربنا كده ازاي? يوم تبلغ الصلاة هتقابل ربنا ازاي? يبقى لازم ان احنا نكتشف القرآن بيفتح لك نفسيتك كده وبيشرح لك قدامك عشان تعرف فين الخلل عشان تعالج الخلل قبل ان تلقى الله سبحانه وتعالى. يا ايها الذين امنوا ما لكم. مالكم يا مؤمنين? ده الاية اللي على طول بعد شوط تعطيل حرمات انتهاك حرمات الله. ربنا يقول لك مالك? بقى الحرمات دي كلها بتاعك وانت قاعد نايم. كل الحرمات دي بتنطق في الارض وانت قاعد بتعمل ايه? ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله. زمان يعني جاهدوا. النفير يا جماعة في الصورة انطبق على الجهاد وعلى الدعوة وعلى طلب العلم. احنا اللي احنا عايزين نفرغ الطاقة بتاعتنا في الوقت الدعوة الى الله. اللي عايزين ان احنا نفرغ هذه الطاقة في الدعوة الى الله. ليه? قدامك اصحابك وما تروحش تجاوبهم يا اخي. روح انقذهم من النار. ما يا ايها الذين امنوا ما لكم. اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض. زي بتاع الابطال كده ماسك التقل وقاعد يرفع مش قادر موقع وقع. بس للاسف التقل اللي احنا مش عارفين نرفعه جناح بعوضة الدنيا. مش قادرين نرفع جناح بعوضة. منظر مضحك جدا. يضحك والله. الدنيا متاع الغرور. متاع. انما دي الحياة الدنيا متاع. عارفين المتاع ده اللي هو ايه? هي شرطة السفر يسموها المتاع. متاع السفر. يعني الدنيا دي شرطة المسافر. يعني الدنيا دي حاجة كده هنزباك انت شايله في ايدك وانت في الطريق لله. لما تعي تجوع تاكل لما تعطش تشرب لما تبرد تتقل بفروفر. هي دي الدنيا يا جماعة. شخص مثال. لو لقيت اخوك صاحب صبح وربط التلاجة في الغسالة في الكنبة وعمل 50 شرطة تقول ايه بتعمل ايه ده انا مسافر. تقول انت مجنون يا ابني. ده المسافر ده بياخد على قد السفر. والا المتاع يبقى عبء عليه ما هوش راحة ليه. فاحنا عايزين يا جماعة الدنيا تبقى على قد الوصول الى الله سبحانه وتعالى. ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استأقلتم الى الارض. رضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة. فما متاع الحياة الدنيا رأي كلها في الاخرة الا قليل. الا تنفروا يعذبكم. لا هو مش الا تنفروا ما ناخدش حسنات العمل لدين الله. لا يا حبيب قلبي. العمل لدين الله فرض وليس فضل. ان لم تدعوا الى الله تعذب من قبل الله. يعذبكم عذابا اليما. زي ما كنا بنتكلم في سورة التوبة قلنا كلمة عذاب عظيم بتيجي مع الكافر لان هو ذنبه عظيم. انما عذاب اليم عذاب كيفي بقى بتيجي مع المنافق لان هو المعصية بتاعته معصية كيفية مش معصية كمية. قرصة صغيرة من عبد الله بن ابي بن سلول قرصة صغيرة منه تلف في المجتمع في حادثة الافك شهر حوالين نفسه. فلما تيجي عذاب اليم هنا مع المؤمنين يبقى تعرف ان الصفة دي من صفات المنافقين. ايه الصفة دي? ثقل التضحية على القلب. هي دي الصفة الرابعة في صفات المنافقين. ثقل التضحية على القلب. التضحية ثقيلة. ما انتش قادر انك تضحى عشان الدين. يعني بالنسبة للنساء كمان تلاقي مثلا اجل مسجد انما قلب استسلال بقى والجهد تضحية فيها ضحى مظهري وضع. لا مظهرش. يبقى ما انتش قادر تضحي سواء على مستوى الصلاح او على مستوى الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما. ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. شوف الآية اللي بعدها. الا تنصروه فقد نصره الله. اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. ده ربنا بيتكلم على الهجرة. الاية دي عجيبة جدا. اية الهجرة يا جماعة ما نزلتش ايام الهجرة. اية الهجرة نزلت بعد 9 سنين من الهجرة. ايام غزوة تبوك. ربنا اختزن هذه الفائدة لغاية هذا الوقت. كأن ربنا بيعلمك ان المفروض قلبك يحفظ المعاني ويحفظ الفوائد بتاعة الاحداث اللي مرت بيك. مهما مرت بيك السنين يفضل قلبك الف خصب بيحفظ المعاني الايمانية والفوائد. وقت ما تحتاج تلاقي الفائدة على طول طلعت وقلبك طلع لك على طول المعنى الايماني اللي يثبتك في الفتنة اللي انت فيها. الا تنصروه فقد نصر الله. كانت ليه? وقريش كلها عليه ونصرته وما كانش منكم حد معاه. عايزين تسيبوه سيبوه. عايزين تبيعوا الدين بعوه. عايزين تتشغلوا في الدنيا اتشغلوا فيها. عايزين تطلعوا في جناح البعوضة اطلعوا فيه. ربنا هينصر دينه هينصر دينه. مش دينه اللي محتاج لك. انت اللي محتاج الدين. الدين منصور ولو لم يكن على وجه الارض الا واحد فقط ينصر الدين. ولكن احنا اللي عايزين بس نطلع في الصورة كده ننال شرف ان احنا طلعنا في صورة اهل العمل لدين الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بعدها يقول ايه؟ لو كان عرضا قريبا، لو كان متاع دنيا كده قريب، حاجة قريبة كده سهلة يعني، مش تبوك والتلاتين كيلو والمئات الكيلومترات اللي يطلعوها، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. لو كانت حاجة قريبة كده كانوا مش وراك، ولكن الموضوع بعيد. ده صفة يا جماعة، صفة انك انت مش مستعد تضحي اكتر من حد معين. انت لو الموضوع بسيط هاجي، انما لو الموضوع صعب لا، النفس مش قادرة تتحمل التضحيات الكبيرة من اجل دين الله سبحانه وتعالى. يبقى الصفة الرابعة من صفات المنافقين ثقل التضحية على القلب. الصفة الخامسة، ولو ارادوا الخروج لأعدوا له عدة. ولو ارادوا الدعوة انك تبقى داعية لأعددت له عدة. ولو ارادوا العلم لأعدوا له عدة. ولو ارادوا الالتزام لأعدوا له عدة. لو انت عايز هتستعد، انما لو انت ما استعدتش. انا عندي سفر بكره وقعدت اتفرج على التلفزيون. يا ابني طب مسافر فين؟ انا مسافر امريكا. يا ابني طب حضر شنطتك. بعدين بعدين. طب مش فاكر انت هناك لسه خمس ساعات على الطيارة. بعدين. طب يا ابني شوف العربية اللي هتسافر فيها ماشي. يبقى انت كدافة. يبقى انت ما انت مش مسافر ولا حاجة. ما انك انت بتزعم ان ليك وجهة ومقصد وما تستعدتش ليها، ووجهة عايزة استعداد عالي، يبقى انت كذاب. يبقى انت ما انتش انسان صادق. ولو ارادوا الخروج لأعدوا له عدة. بصفة ايه؟ ان الاولوية الاولى في حياتك مش للدين. انت كل انشغال حياتك للاعداد لاهداف الدنيا، انما الدين ما هوش اولوية. الدين الاولوية في حياة الشباب طبعا مش الدين، وفي حياة البنات طبعا مش الدين. دي تتجوز وده ينجح وده مش عارف ايه. طب وفي حياة المستثمرين للاسف برضه طبعا مش الدين. ايه اول حاجة في حياتك؟ ايه الهدف الاعلى في حياتك؟ لو دينك هتعد ليه عدة. انت لما حبيت تشتغل تشتغل وتاخد مرتب. من وانت طفل عندك 6 سنين ما تفهمش اي حاجة في الحياة. اتبهدلت في الدراسة وفي المذاكرة، ولو ابوك ما قالكش ذاكر بتذاكر وانت عندك 6 سنين، لانك انت عايز بعد 20 سنة تعليم تشتغل بمرتب 200-300 جنيه ولا 400 جنيه في الشهر. يعني وانت طفل فاهم اهو ان الدنيا عايزة عدة. طب الدين مش عايز عدة. الصفة الخامسة التي تليها في قول، الصفة السادسة التي تليها في قول الله سبحانه وتعالى، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا. ممكن واحد يضطرب من الصف لانه لو دخل الصف هيبقى عنصر فتنة في اوقات الشدائد والازمات، يتبلبل ما يعرفش يثبت ليه، خايف. ايه يا عم احنا ما على هذا اتبعته كان داخل على اساس. لا مش كده، مش ده الدين اللي انا كنت داخل فيه. يبقى اذا يا جماعة ان ربنا سبحانه وتعالى صفاتهم ليه؟ لانهم هيبقوا عناصر فتنة في الاوقات العادية. لا في الاوقات العادية كله بيضحك ومبسوط ومفيش حاجة باينة من اللي جوه القلب، مفيش فضايح طالعة. في اوقات الشدائد والازمات اللي هي لا تحتمل انك انت تقف على طاغي وتيجي في الوقت ده تسيبه، الوضع لا يحتمل. خطر هنا ان الدين يساب هذا الوضع. يبقى اذا ربنا بيصفق الناس من بدري ليه؟ لان الناس لو فضلت في الوقت اللي الدين محتاج بحقه حقيقي يقوم ساب الصخر وهربان، والصخر يتفتح والدين لا يحتمل هذا الامر. فالناس دي بتعاقب من البدايه ان هي بتضطرب. يبقى انت لو ما انتش مستعد انك تشيل دينك وقت الشدائد تضطرب من الصف. احذر من هذا الامر حتى لا تكون عنصر بلبله في هذا الصف. الايه اللي بعدها ربنا بيقول لك ومنهم من يقول ائذن. ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم كل ومنهم بقى يبقى منافقين. كل ومنهم منافقين كتير قوي ايامها. والاسلام كان اتفتح بقى خلاص، فتح مكه جه والفتوحات الاسلاميه بدات في جزيره العرب كلها. فمش كل اللي جاي متربي بقى تربيه مكه واول المدينه، فبقى المنافقين كتير قوي. فعشان كده الصوره بتعالج انواع كتير من المنافقين. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. انا ما اقدرش اشيل الدين واخرج ادعو واخرج اجاهد واروح تبوك. ما استحملش الكلام ده. ليه؟ انت قلبك مريض. لا لا لا انا الايمان هنا ما شاء الله كفايه. قال طب وانت يعني متكافل عن نصر الدين؟ لا ابدا، انا جمل في نصر الدين. لا امال ايه؟ اذن لي ولا تفتني. اصل انا بنات الروم حلوين وصفر وشهر ومش عارف ايه، وانا لو رحت اتفتن بيهم ومش قادر امسك نفسي. فانا عشان احافظ على ديني، شايفين يا جماعه الفكره، عشان احافظ على ديني معلش مش هقدر ان انا اشتغل في الدعوه. دول ايه يا جماعه؟ من صفات المنافقين انهم اهل اعذار، دايما اصحاب اعذار. ازاي؟ يا ابني انت ما بتدعوش ليه؟ لا لا لا لا، الاول عباده وقلبي طب يا ابني انت بتصرف في علم ليه؟ لا لا لا لا اصرف علم ازاي الوقت بس احسن الاول بس باصلاح الايمان والقلب ولا طب انت بتتعبش ليه؟ اصل مش عارف كده ايه يعني انا بس مستني ان انا ايه ان شاء الله اشد حيلي كده وهعمل عمايل محدش يشوفها. تيجي تكلموا على العلم يكلمك على الدعوه، تيجي تكلموا على الدعوه يتوهك في العلم، تيجي تتوهوا على العلم وده يكلمك على العباد يتوهك ما تعرفش تاخد منه عقال. دايما يتحجج وما يتحججش ان هو منه ضعيف قدراته يا جماعه، يتحجج دايما بعذر يحفظ له شكله الديني قدام الاخرين بحيث ان الوجاهه الدينيه تفضل كده. ما طب هو حقيقه مشكلته ايه؟ حقيقه مشكلته انه خايف على دنيته من الدين، فمش عايز ينصر الدين احسن الدنيا بتاعته تضر. عشان كده بعدها ربنا بيقول ايه؟ قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. الآية دي فيها فائدة خطيرة جدا، ربنا ما قالش لن يصيبنا الا ما كتب الله علينا، لنا دي يعني حاجة خير، يعني مش هيحصل لنا غير الخير، يعني يقينا طول ما احنا في طريق ربنا مش هننال غير الخير والفتوحات والنصر والمعية والولاية غير فتوحات الاخر اللي ربنا يديها لنا. يبقى انك تبقى الاطمئنان بالله، انك تبقى اتصال القلب بالله والثقة بالله، تبقى مطمئن بالله، انما الثاني خايف فيقعد يتعصب. واحد يتعصب بالدين يقول لا تفتني يا عم، ما بتنزلش تدرس في الجامعة ليه يا عم؟ انت ناس صعبين يا عم وما تقدرش تحمله. قال لا، يعني انت لو بتدعو في الجامعة ولا بتتعبد بره الجامعة ولا بتحضر دروس علم وتطلب علم، طب انت فين يا ابني؟ انت فين في الصورة دي؟ وواحد تاني بقى يتعذر بحاجة تانية، لا تنفره في الحر، الدنيا حر، لما تبقى الدنيا تبرد شوية يا اخي نبقى نخرج نجاهد في سبيل الله، عشان اخر يوم نتفسح، نخرج بعد العصر عشان ما نخرجش الدور. لما الدنيا لما يحتاجك تخرج على طول، مستعد في أي لحظة. يبقى إذا الصفة الثالثة أنهم أهل أعذار، أهل أعذار، بيتستروا دايما وراء الأعذار. بيهربوا دايما من المسؤولية بالتستر وراء هذه الاعذار، فاهل تستر وراء الاعذار الدينية واهل هرب من مسؤولية نصرة دين الله سبحانه وتعالى. الصفة اللي بعد كده ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا اليه وهم يشبحون. تقديم مصلحة الامن على العقيدة. لا يا عم انا حافظ على نفسي. شايفين ربنا بيصورهم ازاي يا جماعة؟ بيصورهم تصوير عجيب جدا. شوف ربنا بيقول ايه؟ ويحلفون بالله انهم منكم. لا مش منكم، هم فيكم انما مش منكم. خد بالك من الفرق في الحروف بالصورة، الاعجاز حتى في الحرف. وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. يعني ايه يفرقون؟ الفرق يعني الخوف. لا مش الخوف، ده حاجة اشد من الخوف. لما النفسة بتبقى حامل وتيجي ساعة الولادة الام المخاض ومش لسه ما ولدتش، الحاجات اللي بتعملها ديت من الرعب والذعر والهلع اللي بيحصلها بيسموها دابة فارق. يبقى الفرق يا جماعة، تخيل واحدة بتولد ومش عارف تولد، تخيل حالتها من الذعر والرعب والهلع ده، الهلع اللي هم فيه. عشان كده فرق القلب، يعني القلب تفرق من بعض، اتقطع من بعض من شدة الخوف والرعب، مرعوب. ما هو طب والقلب اتقطع ليه؟ خايف من هنا وخايف من هنا، خايف من الف حاجة، من شدة الهلع بتاعه، خايف من اي حاجة ممكن تسبب ان يجيله خوف. انما المؤمن قادر العين، مستقر القلب، ساكن النفس. ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون، ربنا بيقول لك لو هم في طريق جهاد كده، لو يجدون ملجأ، لو اي حته الجو لا يدخل يا رب، او مقارات حاجه يدخل، يقول لك خار الماء في الارض، يعني دخل في الارض وما عادش باين له اثر خالص، يدخل في حاجه ما عادش باين له اثر في الدنيا دي. شايفين الهلع؟ او مدخلة، مش او مدخلة، مدخلة يا جماعه، يعني لو لاحظت فتحه ضيقه يتحشر فيها بالعافيه، يمكن يكون في جوه رجله يحشر نفسه بس يعدي. شايفين ربنا بيصور الهلع بتاعهم ازاي؟ لولوا اليه وهم يجمحون. يقول لك الجموح لما الفرس اللي الواحد راكبه يجمح، يعني ما عادش عارف يسيطر عليه، يعني يفضل الفرس يجري خرج عن نطاق السيطره خلاص. فده بالظبط كده حاله الفرس اللي خرج عن نطاق السيطره، ما عادش حد عارف يسيطر عليه ولا هو حد عارف يسيطر على نفسه. يبقى ده وصف المنافقين اللي خايفين من نصر دين الله وقت ما يطلب منه انه يخرج يقاتل اليهود. لو انت قال لك الوقت تخرج تقاتل اليهود هتعمل ايه؟ بالله عليك يا اخو قدام نفسك، بالله عليك هتخاف وهتحاول تهرب ولا هتروح وتحت قاسم رجل وتأخر رجل ولا هتقول ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب ولا هتنطلق وانت هتموت عشان دمك هو ينزل في سبيل الله سبحانه وتعالى. يبقى تقديم الأمن على العقيدة. السبب الثامن ومنهم من يلمسك في الصدقات فإن أعطوا منها أرضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وطلبين دول يا جماعة بقى دول اللي واخدين الدين صفقة. يعني ايه واخدين الدين صفقة؟ يعني داخل عشان ياخد مش عشان يدي. خدوا بالكم من النوعية دي بالذات. يعني عايز يشتغل في الدعوة بس مش عشان ينصر دين ربنا. اصله شاف فلان الفلاني الداعية الوجاهة بقى عايز يبقى زي. عايز يطلب علم بس مش عشان ربنا. شاف الشيخ الفلاني واللي وقار كده واحترام الناس عايز يبقى زي. حتى تلاقيه يقلد شكله ويقلد حركاته. ليه؟ هو عايز يبقى زي. هو مش من علامات يعني قد تكون طبعا من علامات شدة التعصب بالشخص وقد تكون من علامات المرض. انه شايف اللي قدامه في وجاهة فبيقلده عشان ياخد نفس الوجاهة اللي هو بياخدها. يعني سمعته عن داعية يعني من احد المشايخ الكبار قال لي داعية اجيب لك شرايط وكتبه ايه من المكتبة بتاعتي شفته في اسكندرية ماشي ولابس سلسلة. طب ايه الانتكاس الفظيع ده مش سبب دعوة ده سبب الانطلاقة. ليه يا جماعة؟ لان ده كان داخل عايز الوجاهة فدخل ما خدش الوجاهة. طب انا ما خدش الوجاهة اروح ادور على الوجاهة في حاجة ثانية بقى. فده اللي واخد الدين صفقة بيتعامل مع الدين بفكر تجاري يبقى داخل عشان ياخد مش عشان يدي. من اخطر صفات المنافقين في الصورة برودة الدم تجاه مشاكل الدين. وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب اليم. اللي عندهم اعذار والاعرج والبشاي كي يقول يا رسول الله عايز اقاتل والكبير الفحش اللي معاه فلوس ده يقول لك معلش اذن لي بقى وانا وقاعد اتحجج باي حاجه. سيصيب الذين كفروا منهم عذاب اليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله. اذا اخلص لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. يا رب ده ما خرجش اصلا عشان تسميه محسن. لا اصلا ما خرجش غصب عنه. والله غفور رحيم. ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم عايزين دفع الحرب عليها ونطير رقبتنا في سبيل الله من عليها. ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. شايف الاثنين منظر برود بالدم والدين محتاج ومنظر العاطفة الحرة الصادقة تجاه الاسلام الدموع بتنزل حزنا الا يجدوا ما ينفقون. مين فيكم يا جماعة لما بيعدي من قدام الجامعة يبص المنظر الشباب طموحه تنزل حزنا انه مش قادر يدعو الى الله لسه ما عندوش الفصاحة اللي يكفيه انه يدخل يدعو الناس كلها. مين لما بيسمع المشكلة ومشاكل المسلمين طموحه بتنزل حزنا انه مش قادر يعمل لهم حاجة وينصرهم بحاجة. مين لما بيسمع عن مقسام المقاسي اللي احنا بنسمعها ولا التنصير ولا طموحه تفيض حزنا انه مش قادر يعمل حاجه للدين بس بيعد العذر لانه صادق عشان يجي يوم من الايام يقدر يعمل حاجه لدين الله سبحانه وتعالى. مين كده يا جماعه؟ مين عنده العاطفة الحرة دي؟ لو انت بيتك ولعت في النار هتقف تقول للناس تعالوا طفوا وتقعد انت؟ طب افرض لقيت الناس كتير بيطفوا تقول ابن نملي شويه بقى عم يطفوا ولا لو مليون واحد بيطفوا هتدخل تطفي؟ ده بيتي ده بيتي ده دينك. يبقى دينك لو ولعت فيه النار تسيبه لا يمكن تبقى كافر. يبقى انت فعلا مش حاسس بالانتماء لهذا الدين. عشان كده دينك ده ابنك الوحيد. عارف ابنك الوحيد؟ شوف الراجل بيتعامل مع عبد الوحيد ازاي؟ تلاقيه بيضحي بحياته كلها عشان ابنه ويجي النار يشتغل عشان ابنه. ويا سلام على اللي يحب ابنه ويأكل ابنه يوليه واللي ما يحبش ابنه يعاديه. وتلاقيه ايه؟ تلاقي الواد عنده مدرسه كل يوم الساعه 7 الصبح ده انت نايم الساعه 3 تصحى 5 ونص كل يوم في عز الثلج. ليه؟ عشان الولد يتعلم. وتلاقي الولد تخن شويه بالليل ينزل يتم بالليل يجري يدور على دكتور ولا صيدليه. ليه؟ عشان الولد يروق. وتلاقيه قاعد يشتغل ليل نهار. ليه؟ عشان الولد ياكل. وتلاقي الشتا جاي يعمل جمعيات ولده ونفسه. ليه؟ عشان الولد يلبس. عشان الولد نفسية الولد. عشان عشان عشان عاطفته كلها مستولي عليها ابنه الوحيد. هو ده الصدق يا جماعة. ان دينك يبقى ابنك الوحيد يستولي على عاطفتك كلها. ان دينك يستوي على عرش قلبك ملكا لا شريك له. عرش القلب كده في النص، الدين مستوى عليه ملك لا شريك له، ومشاعرك كلها بتطوف من حول العرش حافين. مشاعرك كلها هو خوفك وحبك وحزنك وغضبك محور ارتكاز هو الدين دين ربنا سبحانه وتعالى. هم دول الصحابة، وهو ده الدين، وهو ده الصدق. واللي عايز يبقى مع الصادقين وكونوا مع الصادقين يبقى مشاعره كده مهما تعب في الطريق. يا جماعة ابنك الوحيد، تخيل واحد بيقول لك يا ابني الوحيد، فبالليل لقيت الولد وقع من الدور الثاني، الحق الولد وقع من الدور الثاني، الصبح بقى ان شاء الله بقى اشوف عربية واوديه المستشفى. يبقى كذاب، كذاب وضلال يا ابني. يبقى مش كذاب يعني، ده كذب واضح من كل ايه؟ لان لو ابنك الوحيد كنت قلبك طلع من صدرك كده سبقك ليه. ده لو انت انسان صادق. عشان كده عايزين يا جماعه نبقى فعلا مشاعرنا تجاه الدين مشاعر حاره. مشاعر حاره ازاي؟ الحزن والفرح، حزنك وفرحك كله عشان دينك، بل دينك تلاقي نفسك دايما قاعد تفكر، بيفكر في ايه؟ في النقائص اللي انا فيها، ولسه ما وصلتش، وهوصل امتى؟ وانا عايز اطلع نفسي، وانا عايز اوصل، بل تلاقي جهده كله لا يكل ولا يمل من اجل الارتقاء والاعداد لكي يكون داعيه في المستقبل. ازاي؟ تلاقيه يروح لده يحفظ عنده قران، ويروح للشيخ ده يطلب علم، ويروح للاخ ده يتعلم منه دعوه، ويروح للاخ ده عشان ما اعرفش يعملوا مع بعض صنايع معروف، ويروح هنا حياته كلها عشان يرتقي وعشان يعد العد عشان يبقى داعيه وعشان يصل الى الله سبحانه وتعالى. حتى دنيته بيرتبها على الدين. انا بذاكر عشان اخد شهاده، عشان ابقى بنصر الدين بهذه الشهاده، وفي نفس عشان ما يقولوش ملتزم راجل فاشل ولا طاغ، وفي نفس الوقت انا بتجوز ليه؟ عشان اصل اهلي بيحبوني في الدين شويه، فانا عشان ابقى اكثر استقرارا وانا بعمل لدين الله. طب هتسافر تشتغل بره ليه؟ عشان السنتين ثلاثه دول احد العد في العلم بقى، اذاكر علم شرعي هناك مثلا في السعوديه، وارجع ابقى على علم عشان انصر الدين. طيب امال انت بتشتغل ليه؟ انا بشتغل شغل محدد في عدد ساعات محدوده، ما بتعطلنيش عن شغل الدعوه، عشان ابقى مكفي في الدعوه الى الله، ما بدش شيء في الدعوه الى الله ده ولا ده، وابقى انسان مكفي في نصر دين ربنا، فيبقى ذهني وصدري خاليين لنصر دين الله. يبقى كل دنيته مترتبه على دينه، قضيته الاساسيه في الحياه دينه، بل جهده في الدين. تلاقيها لما يسمع كده عن شيخ بيعلم الناس، معقولة هو في سكة ممكن اوصل فيها للعلم؟ يسمع عن شيخ ثاني بيعلم الناس الدعوة، ايه ده؟ انا ممكن اتعلم دعوة، انا عايز اروح للراجل ده. يسمع عن واحد بيحفظ قرآن وكويس في التحفيظ، انا عايز اروح له. كل عايز يروح لده وعايز، ولما يقعد مع الملتزمين يقعد في حضرة كده، انا عايز اوصل. تلاقيه شخصية خالقة دايما، شخصية مضطربة. ده مضطرب ليه؟ عايز يوصل وخايف احسن ما يوصلش. واما من جاءك يسعى وهو يخشى، خايف احسن ما يوصلش، خايف احسن يموت قبل ما يعمل حاجة لدين وحاجة كبيرة ينصر بيها دين الله، دين الاسلام. يبقى هو ده الشخص اللي احنا عايزينه يا جماعة. ده بعد كل ده ما بيعملش الكلام ده وقت عباء، ده بيعمله بفرح، بيعمله بحب. كل ما يتعب اكتر كل ما يفرح اكتر، مش حاسس انه بيضحي. زي الاب لما يقتل نفسه ما يقولش انا عملت لكم ابدا، ما يقولش الكلمات دي ليه؟ ده يقول ده انا مقصر. والله الواحد بيسمعها من كلكم بتسمعوا من اهاليكم، ده انا مقصر في حقكم، ده انا نفسي بعد كل عمرك اللي ضيعته عشان انا مقصر. بعد كل اللي بتعمله عشان الدين ده انا مقصر في حق الدين يا رب. طب اعمل ايه للدين عشان انصره؟ واخدين بالكم يا جماعه من هذه العاطفه الحاره؟ يبقى اذا من صفات المنافقين برود في الدم تجاه مشاكل الدين، انما من صفات الصادقين العاطفه الحارة الصادقة تجاه دين الله سبحانه وتعالى. الصفة اللي بعد كده، احنا قلنا تقديم المحبوبات على العقيدة في اول الصورة، وقلنا تقديم المخاوف على العقيدة في وسط الصورة. الوقت هنقول تقديم المرجوات على العقيدة. لما الدين يتعارض مع، لما الدنيا تتعارض مع العقيدة تقدم الدين. لما يتعارضوا مع بعض ماشيين مع بعض تمشي في ساعات وساعة، انما لما الدين يحتاج حياتك كلها تحتاج الدين لغاية ما الدين يسد احتياجه. تقديم المرجوات على العقيدة. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه. تقديم المرجوات دي ايه يا جماعة بقى؟ دي ايه؟ اللي لما يتعرض عليه الدنيا وهو في طريق الدين لعبه يسيب. اللي ما يضيع يعني احد الاخوة الدعاء يعني اتعرض عليه، مفتوح له فرص في الدعوة هنا كبيرة جدا، اتعرض عليه وظيفة 4 ساعات بس في السعودية ب 8000 ريال في الشهر، ما رضاش. رغم انه محتاجة جدا. يقول لك لا انا اطلب من ان باب الدعوة يتفتح هناك في مصر. انا ربنا فتح لي باب هنا. يا عم خلاص اللقمة اللي في اليد خير من 5000 على الشجرة. الحمد لله احافظ على دعوتي هنا. ليه? في واحد يا جماعة بيرتب دينه على دنيته. وواحد بيرتب دنيته على دينه. يعني ايه? يعني انا اشوف الاول الدنيا محتاجة مني مذاكرة قد ايه? ومحتاجة مني فسحة قد ايه? ومحتاجة مني شغل قد ايه? ومحتاجة مني مشاوير قد ايه? وبعد كل ده بقى اللي يفضل دين ربنا يلقون لله فضول اوقاتهم. وفي واحد بيرتب دنيته على دينه ازاي? بيرتب وقت مذاكرته على دينه. بيرتب شغله ونوعية شغله ومكان شغله وعدد ساعات شغله على دينه. الكلام ده صعب يا جماعة. الكلام ده كلام تقيل. انا مش عايز احس ان انا ماشي كده شارح كده والناس قاعدة تقول وبيقول ايه? يا جماعة ده فكر الصحابة يا جماعة. دي المعاني اللي الصحابة عاشوا فيها. لو جبنا اثار الصحابة لا هي دي حياة الصحابة. وهو ده فكر الصحابة. طب اشنا صعب اول كلام اللي انت بتقوله ده. نحاول نوصله. طب افرض ما قدرتش. فدد وقارب. على قد ما تقدر توصل لهذه الصورة العلوية. اللي الدين انتشر في الارض كلها. في 20 سنة لما الصورة دي وجدت في بضعة عشرات او مئات من الرجال. الدين نشر في الارض كلها. ده اللي فيه المواصفات دي راجل يساوي قد الكرة الارضية دي 10 مرات عند الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا مسألة انك انت ترتب دنيتك على دينك. دينك الاول. وبعد كده رتب الدنيا على مصلحة هذا الدين. يبقى احنا اتكلمنا اذا في هذا اللقاء على عدم الغيرة على انتهاك حرمات الله وعدم الانتفاضة لما بتنتهاك حرمات الله. تقديم المحبوبات على العقيدة. تقديم المخاوف على العقيدة. تقديم المرجوات على العقيدة. تعلق القلب بالاسباب والشهوات وعدم تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. اعتبار الدين صفقة تجارية داخل عشان ياخد مش عشان يدي. الحاجة اللي بعد كده برودة الدم في مواجهة مشاكل الدين. عايزين الحاجة الاخرانية اللي علق عليها لان الوقت بيتسحب مننا. الحاجة الاخرانية اللي نعلق عليها خد بالك في صفحة قبل ربع ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم. الصفحة دي هتلاقيها من اولها كده من اولها لاخرها. جايب لك 4 نماذج. قيس نفسك قبل ما تدخل الربع الاخراني. اول نموذج والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين سبعوهم في ساعات العسرة. الرجال المضحين. النموذج الثاني واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا. فرس على معصية على شهوة مش قادر يسيبها على عسى الله ان يتوب عليهم المخلطين. النوع الثالث واخرون مرجون لامر الله اما يعذبهم واما يتوب عليهم. اللي كان وحش ورجع وقال خلاص انا رجعت لك يا رب يتقبل ولا لا حسب رجعت راجل تتقبل ما رجعتش راجل امرك مفوض الى الله. النوع الرابع ومن اهل المدينة منافقون مرضوا على النفاق ومن اهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. اللي عنده نفاق فكامل محدش تاني بيه بيعيش ويموت محدش يحس بيه زي اي دبة في الارض عاشت وماتت محدش حس بيها. انت ايه من الاربعة دول مقياس ربنا حاطط لك اهو في صفحة واحدة مع بعضه عشان تقيس نفسك قبل ما تدخل في الشوط الاخراني. تقيس نفسك انت ايه? انت لو اتشفت الوقت من الصورة مشكلة هتتحل يبقى انت كنت مشكلة. مفيش حاجة هتحصل يبقى انت كنت ولا شيء اصلا كنت مفيش حاجة. في مشكلة هتحصل يبقى انت كنت حل وكنت نور في طريق الناس الى الله سبحانه وتعالى. خدوا بالكم يا جماعة الدين بيتشال على اساس متين. انت من الاساس المتين اللي شايل الدين ولا من عناصر الخلخلة والفتنة في الصف? ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. الربع الاخراني التشطيب بقى بتاع الصورة. ربنا بيتشطيب بتاع الصورة بتاع الصورة المدنية بقى. تحصل بتاع كل اللي فات ده ربع الاخراني بتاع الصورة المدنية كلها. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. ربنا بيقول لك بيع. بيع لله. يبقى الشوط ده بيتكلم عن صفات الصادقين. اول صفة من صفات الصادقين انهم بيعينها لله. زي الصحابة كده بالله اللي عليه. الغزوة بتجهز. سيد عثمان يجهز الجيش كل. لا ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. طب انت عملت عمل يتقال عليك ما ضرك ما فعلت بعد اليوم. بعد العمل العظيم اللي انت عملته للدين ده انت عملت حاجة. سيدنا عبد الله بن مسعود في غزوة تبوك لما لقى كلب شهدين الرسول بيدفنوا عليه الصلاة والسلام ولقى الرسول بيبكي ورسول ابن مسعود قال ايه? وددت لو اني مكانه. التنافس الى الله. التنافس على نيل الناشين الدينية. لما بصر اتأخر عن الغزوة شوية وجري يلحق الرسول والدابة بتاعته قعدت تبطى سابها وطلع يجري على رجليه يلحق رسول الله. الرسول قال كن ابا ذر. كن ابا ذر. ان اختباء عند حسن ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيه. انت عند حسن ظن رسول الله لما الصحابة صلى الانصار جم يبايعوا الرسول في بعث العقبة. الرسول قال لهم وعلى ان تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم واموالكم. قال انفسكم واموالكم. انت تمنع الدين مما تمنع منه نفسك وملك. دينك زي نفسك وملك بالضبط. يبقى انت قيس نفسك على هذا الدين اللي باع عشان تعرف انت بعت ولا لا. انت باع مقابل الجنة اللي لما انس ابن النضر شم ريحتها ساب الدنيا كلها وانطلق. لو شمينا ريحة الجنة. لو تخلصنا من زكام الايمان اللي عندنا ده. طب يا رب شروط العقد ايه? شروط العقد التائبون. اول صفة. لان نفس صورة التوبة. العابدون. التائبون. العابدون. الحامدون. الزائحون. الراكعون. السجد. العبادة يا جماعة. العبادة. ناس عباد. الحافظون لحدود الله ما يسيبش حرمات الله تنتهك. ناس عباد يا جماعة. الصفة اللي بعد كده. لقد تاب الله على النبي. وعلى والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. الذين اتبعوه في ساعة العسرة. مهما كان الصرف شديد تقوم. يا رسول الله. احنا بينا وبينهم فوق 800 ميل يا رسول الله. نخرج ونتبع برضه. يا ابني ده انت ثمار المدينة خلاص صابت. هتخسروا الثمار بتاعتكم لو خرجت وراه. نخرج وراه برضه. ده انتوا رايحين تحاربوا الروم. نخرج برضه. ده اول مرة هتحاربوا اقوى قوة في العالم. نخرج برضه. انتوا ما حلفتوش حاجة. ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملها فرد لا اشهر. معيش. رايحين نحارب الروم وبنقول معناش. برضه هنخرج برضه. ده الدنيا حر نار. كانوا بينحروا الابن ويشربوا المية اللي في بطنها. نخرج برضه. يبقى انت ورد فيه مهما كان الظرف من ظروف العسرة. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه ثم تاب عليهم. توسيع مفهوم الذنب. انك تعتبر ان كل مرة دينك احتاجك فيها وانت ما نصرتوش ذنب. اذكر كلمة والله يعني زوجتي مع البنت الصغيرة يعني مع الاخت ماريا. البنت سابتها ليلة تعيط عقدة كده. لقيتها جاية تقول لي انا مش هسامح نفسي طول عمري ان البنت سبحان ربي. يا جماعة احنا عايزين العاطفة دي تبقى ناحية لنا بقى. ان لما تغلط خلطة صغيرة بسيطة قد كده ناحية لك تقول انا مش هسامح نفسي طول عمري. ليه? ان مرة فين احتاجني وانا ما سددتش احتياجي. الدين بعد كده. وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. مش كله يخرج ياهل. شوية يخرجوا يتفقهوا في الدين وينفروا قومهم. يعني ناس تجاهد وناس تطلب علم وناس تدعو الى الله. الشمولية بقى ونعيش في تسامح مع بعض وتقدير للادوار المتبادلة بيننا وبين بعض. يعني الزي الاية اللي نخرج منها بايه? لازم يبقى ليك ثغرة تنصر في الدين. لازم تشوف ثغرة. لازم ناطق يعني ان في ثغرة فتح. لانك كنت سادة ثغرة. يبقى صادق لازم يشوف. شوف حاجة عملها لدينك. اوعى تكون عايش في الدنيا وما فيش حفاق انت تسده. دور على اي حاجة. بتعرف تتكلم ادعو. بالذات يطلب علم. انت راجل من بتوع روحك اعمل اي حاجة. امسك. اعمل اي حاجة. المهم يكون في صقر انت واقف عليه. لازم يكون في صقر انت واقف عليه. وإلا ده مش دينك ولا ايه? ده مش ابنك ولا ايه? الصفة الاخيرة. لقد جاءكم من انفسكم رسول. لقد جاءكم رسول من انفسكم. عزيز عليه ما عنتم. حريص عليكم رحمة النبي. حريص عليكم. بالمؤمنين رؤوف رحيم. فان تولوا فقل حسبي الله. زي ما نصرتك وانت كنت اتنين وما كانش حد معاك. لو كل مرضاش يخرج وراك ينصر الدين. لو دين ربنا ما حدش رضا يرفع رايته. قل حسبي الله وانت لوحدك. وربنا هينزل عليك النصر. يعني الصادق يستفيد من دي ايه? ان مش انا مش الدين اللي محتاجني. انا اللي محتاج الدين. انا اللي مفتقر الى دين ربنا سبحانه وتعالى. مش الدين اللي مفتقر الي. لان الدين هينتصر من غيري. انما انا هشقى بدون دين الله سبحانه وتعالى. خلصنا يا جماعة كده بفضل الله سبحانه وتعالى في هذه الرحلة المباركة الى القرآن. السور المدنية الطوال. وهنبدأ من اول ان شاء الله باذن الله بكرة. الشوط الثاني من كتاب الله اللي هو نزل في اخر مكة من يونس الى الاسراء. ولكن الصور اللي فاتت كلها محورها كان ايه? بيع لله. انك تبقى صاحب رسالة. اقامة الدين في الواقع. الصور اللي جاية كلها اقامة الدين في النفس بقى. معاني الايمانية اللي جوه النفس بقى. اقامة الدين في النفس. اقامة الدين في الواقع. مش عايز اخلص الشوط ده قبل ما نخرج بتوصيات يا جماعة عملية. عشان كل واحد فعلا يستشعر قول الله. ولو اراد الخروج لأعدوا له عدة. ايه العدة اللي هنعدها? ربنا قال قم الليل العبادة. قم فانذر القرآن. اقرأ العلم. عايزين الثلاثة دول نعد العدة فيهم. رقم واحد علاقة بالقرآن. هتعمل فيها حاجتين. روح احفظ قرآن تتقوا ربنا يا جماعة. روح احفظ القرآن. يبقى كلام ربنا في صدرك. ما تقوليش بعد رمضان من النهاردة. روح دور على حد اللي حفظك من النهاردة. روح دور على حد حفظك في اول فرصة. ابدأ في حفظ كتاب الله واربط نفسك بكتاب الله. الحاجة الثانية فهم القرآن. لازم. لازم يبقى ليك ورد يومي مقدس. مش معنى المذاكرة بتصبر عليها. ورد يومي مقدس تقعد على المكتب ولو نص ساعة ولو ساعة ما بين المغرب والعشاء بعد الفجر الوقت اللي بتضيع دي من غير ما نعمل فيها حاجة. تقعد على كتاب تفسير اي كتاب تفسير احسنه مع الاطلاق مختصر ابن كثير. تقعد على اي كتاب تفسير تقرا تجيب المصحف من اوله لاخره كده بعد سنة بعد شهر والله هتحس ان انت بقت حاجة تانية خالص في العلاقة بالقرآن. هتحس ان قلبك منور بالقرآن. يبقى ورد التفسير اليوم عشان نبقى من اهل الفهم بقى يا جماعة. نبقى فاهمين ديننا. بعد كده طلب العلم. شوف اخ ما تروحش الشيخ الشيخ مش فاضي. شوف اخ مجتهد ومتقدم في طلب العلم. قول له انا عايز اتعلم على ايدك فقه وعقيدة. فقه وعقيدة وسيرة. ما عايز اتعلم اياك المبادئ بتاعت الدين. عايز اخلص لها فقه طبعا. تبقى راجل متين كده فاهم دين. مبادئ الدين انت عارفها. يبقى طلب العلم على ايد اخ مجتهد في طلب العلم. الحاجة الرابعة اللي بعد كده زي بقى ايه اقرا اللي هو العلم اهو والقرآن. بعد كده قم الليل اللي هي العبادة هنعمل فيها يا جماعة. لازم تسعى من اجل اصلاح قلبك ومن اجل تزكية نفسك ومن اجل انك تبقى مؤمن عابد من خلال عدم قطع سماع الشرايط ابدا ابدا لغاية ما يبقى عندك 70 سنة في الالتزام في الشرايط ابدا. شحن الايمان حضور الدروس على قد ما تستطيع انك انت تدور على اي مربي صغير يربيك ويتابعك في الدين ويواجهك ايمانيا. حاول قدر ما تستطيع انك انت تجاهد من اجل تزكية قلبك ومن اجل اصلاح القلب. يبقى ده الوظيفة بتاعت العبادة. بعد كده بالنسبة لمسألة الدعوة ما انت بتعد العدة كل عشان الدعوة ابدأ من الان. ابدأ في المهام الدعوية من الان. ما تقولش انا عايز عمرك ما تعد. يا جماعة خليكوا صادقين. خليكوا اهل الضبط. الدين لما بيطلع انت ادعو الى الله. طب انا ما عارفش اتكلم. طب انا ما عندي ده. يا ابني والله العظيم لو صادق وعندك حماس ربنا هيعلمك فن الدعوة. وهينزل عليك كلام عمرك ما كنت تتوقع انك انت تقوله. ولو قريت ربع ساعة بس في اي كتيب بالليل هتنزل الصبح هتلاقي ربنا فتح عليك بكلام ما كنتش تتوقعه. احنا سمعنا كتير قوي يا جماعة. سمعنا كتير. نتكلم بقى. نخرج اللي جوانا ده. اتابع 3-4 من اصحابك والتزم 3-4 دول وجاهد معاهم وهم بيطلعوا. امتى هتطلع قبل ما هم يطلعوا وامتى هتتربى قبل ما هم يتربوا. بعد كده صحبة الصالحين لا المجتهدين. ما تصاحبش وقت. صاحب المجتهد. صاحب السخنة في الدعوة. صاحب السخنة في العبادة. صاحب السخنة في طلب العلم. صاحب السخنين عشان انت تسخن. ما تصاحبش واحد دهن على الله. صاحب الناس السخنة. الناس فعلا اللي هي اصحاب قضية واصحاب رسالة عشان كل ما تشوفها تسخن معاهم في هذا الامر. الحاجة الاخيرة في موضوع العزة لكي تكون صاحب رسالة في قول الله سبحانه وتعالى اولئك على هدى من ربهم. الافتقار الى الله. اوعى تفتكر انك هتصل الا بالله. لن تصل الى الله الا بالله. الافتقار اللي لما سيدنا موسى بس قال رب اني لما انزلت اليك اليك مش خادم فقير. كل الايات اللي بعد كده فتوحات نزلت عليه. اللي لما سيدنا ابراهيم قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين. يعني انا مفتقر اليك في الهدايه يا رب. كل الفتوحات بعد كده نزلت عليه في سوره الانعام. الافتقار الفتح على قدر الافتقار. يبقى بالنسبة لإقرأ التفسير حفظ وفهم الورد المقدس وطلب العلم على يد اخ مجتهد. بالنسبة لي قم الليل بناء الشخصية الايمانية التعبدية جاهز من اجل اصلاح قلبك. بكل طريقة ربنا يفتح لك السبل بس انت ابدأ وجاهز. بالنسبة لي قم فانزل الدعوة لله نحي 3-4 من اصحابك وابدأ اشتغل معاهم. ولو عندك حماس وصدقة هتوصل ان شاء الله وكلها سنة وهتبقى داعية الى الله. بالنسبة عشان تسخن في الموضوع ده تفضل السخن لازم صحبة صالحة تسخنك باستمرار او صحبة مجتهدة. واخيرا لن تصل الى الله الا بالله يعني الحمد لله الذي يسر لنا انهاء الجزء الاولاني من القرآن او الشوط الاول من القرآن، صور بالشوط التي تدعني باقامة الدين في الواقع، ومن اول بكرة ان شاء الله تعالى باذن الله نسأل الله ان ييسر وان يفتح علينا يا رب وان يرزقنا الفهم والايمان والعلم في كتابه. من اول بكرة هنستكمل هذه الرحلة المباركة اللي احنا بنصحها معا سويا في الطريق الى القرآن. اللهم اهدنا وارض عنا وعلى طاعتك اعنا، اللهم اشرح صدورنا للقرآن، اللهم انر بصائرنا بالقرآن، اللهم افتح على قلوبنا بالقرآن، اللهم اشرح لنا الصدور ويسر لنا الامور، اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. يا رب فهمنا القرآن وفهمنا بالقرآن وعلمنا القرآن وعلمنا بالقرآن، يا رب املأ حياتنا بالقرآن حفظا للقرآن وفهما للقرآن وطلبا لعلم القرآن ودراسة بالقرآن ودعوة بالقرآن وجهادا بالقرآن وتلاوة بالقرآن وصياما بالقرآن. اجعلنا من اهل القرآن يا رب العالمين. يا رب طهر قلوبنا بالقرآن، زكي نفوسنا بالقرآن، انر بصائرنا بالقرآن، انر قلوبنا بالقرآن يا رب العالمين، ولا تحرمنا من نور السنة، من نور سنة حبيبك يا رب العالمين، برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.